إن الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن أعظم ما يضاد الدين ويذهبه ويهد أركانه ويسلبه هو المجاهرة بالعصيان ومبارزة الله الواحد الديان. ويعظم الأمر ويخطر الشر ويكون أشنع ما يكون إذا كان بين ظهراني قوم صالحين قد عرفوا بدماثة أخلاقهم وطيب خصالهم ورجولة وفحولة رجالهم وعفة نسائهم. حين ذلك يعظم الخطب، فأنتم أهل القبة قد سطر التاريخ مآثركم، أهل الرجولة والفحولة والغيرة، ونحت من اسمكم مآثركم، فقبة الشيء أفخمه وأعلاه. وقد جاء في بعض الآثار المروية عن النبي المختار: خير الناس القبيون، خير الناس القبيون، وهم الذين نحت الصيام والعبادة أجسامهم حتى تقعرت بطونهم واحدودبت ظهورهم. ولقد رابني وراب كل غيور على دينه ومحارم ربه أن نرى المنكرات جهاراً ونهاراً في شوارعنا وفي حدائقنا، ولا منكر لهذا المنكر العظيم. فمسكرات تباع وتشرب، ومخدرات يتعاطاها شباب بلا وازع ولا رادع، وكذلك اجتماع الأخدان والساقطات نهارا وليلا وفي كل وقت. كل ذلك معاشر المؤمنين والمؤمنات أوجب منا ومن كل ذي غيرة وقفة حازمة من أجل هذه المنكرات التي استشرت في هذه البلدة الطيبة التي عرفت كما قدمت وأسلفت بنبل أخلاقها وطيب فعالها وبغيرة رجالها وعفة نسائها. ولقائل أن يقول: ما لنا ومال هؤلاء الأفاكين القاعدين على المنكرات والعاصين؟ فإن لهم ربًا سيحاسبهم، وإن لهم قبرًا سيواريهم، ولسنا عليهم بمسيطرين، ولا يضرنا من ضل إذا اهتدينا. ألا فليعلم هؤلاء أن الله عز وجل يزيل النعم ويحل النقم، ويتنزل سخط الله الواحد الجبار إذا ارتفع الأسافل وسكت عن المنكرات الأخيار والأفاضل، حين ذلك تنزل على الناس المصائب وتحل بهم المثلات، كما نطقت بذلكم النصوص البينات المشرقات الواضحات. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى، ترتفع العافية والبركة إذا جاهر أهل الباطل بالمنكرات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. أنهلك وفينا الصائمون والقائمون والمصلون والمتصدقون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث وانتشر الزنا والفحش وتعاطي المسكرات والمنكرات والمخدرات أمام مساجدنا وعند أبواب دورنا وفي شوارعنا وفي حدائقنا وفي كل أماكننا. حين ذلك يغضب الجبار، وإذا غضب الله الواحد القهار نزلت بالناس البثلات ونزلت عليهم المصائب من حيث لا يشعرون. روى الإمام الترمذي في سننه بإسناد صحيح عن أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا الظالم، وفي رواية إذا رأوا المنكر، فلم يأخذوا على يد الظالم أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقاب من عنده. إذا رأى الناس الظلم ورأوا المنكر ورأوا الفجور ورأوا العصيان فكمموا ألسنتهم وأشاحوا بوجوههم، فإن الله عز وجل قد توعدهم من فوق سبع سماوات أن تحل بهم المصائب والمثلات. اسمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام ابن ماجة في سننه بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع والأسقام، أي الأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. هذه المصائب والأمراض والأوبئة من طاعون وكوليرا وغيرها من الأمراض الفتاكة التي تصيب الأبدان والأجسام، إنها مصائب عامة تصيب الناس إذا سكتوا عن المنكرات وعن الظلم فكمموا الأفواه وأشاحوا بالوجوه. وإن الأعداء يتسلطون على رقاب المسلمين، يسومونهم سوء العذاب، ويأخذون منهم الجزية عن يد وهم أذلة وهم صاغرون. إذا تركوا المنكرات ولم ينكروها ولم يجاهروا بإنكارها. ولهذا قال الله جل جلاله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أو بلدة أو دولة أمرنا مترفيها، أي الفساق فيها، ففسقوا فيها وأفسدوا، فأصابهم الله عز وجل بالعذاب الأليم. روى الإمام أحمد في كتاب الزهد بإسناد حسن عن جبير بن نفير رحمة الله تعالى عليه قال: لما فتحت قبرص فرق بين أهلها فكبك بعضهم إلى بعض، فرأيت أبا الدرداء رضي الله عنه منزوياً في مكان يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء، أتبكي في يوم أعز الله عز وجل فيه الإسلام والمسلمين؟ قال: ويلك يا جبير، ما أهون الخلق على الله، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لها الملك، عصت وجاهرت بالعصيان، فآل أمرها إلى ما ترى، فصار اجتماعها تفرقا وسيادتها ذلا، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخسف والزلازل والمسخ والقذف سيكون في هذه الأمة إذا أعرضوا عن ذكر ربهم ومكنوا للسفهاء والسفلة بينهم، كما روى الإمام الترمذي في سننه بإسناد صحيح من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين: ومتى يكون ذلك يا رسول الله؟ قال صلوات ربي وسلامه عليه: إذا ظهرت القينات أي المغنين والمغنيات، والمعازف أي الموسيقى والغناء وغير ذلك، وشربت الخمور جهارا نهارا، وتعاطى الناس المسكرات والمخدرات، فإن الفواحش لا تنتشر إلا إذا سكت أهل الحق ومكنوا لأهل الباطل، سواء كانوا علماء أو دعاة أو صالحين، إذ أنهم إذا سكتوا مكنوا لأهل الباطل أن ينشروا فجورهم في شوارعهم وحدائقهم، بل قد يدخلوا مساجدهم وبيوتهم إنهم سكتوا عن الباطل ولم يغيروه. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن مما يدمي القلب ويعظم به الخطب أننا صرنا نكمم الأفواه، وصرنا إلى قعود وكسل وجمود أمام شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلم نرفع بها رأسا ولم ننطق بها إلا همسا، حتى صار أهلها من الآثار أهل الأمر بالمعروف والمنكر في أوطانهم أغراب، وينعتون بأقبح الألقاب. فقد قعدنا عن الفرض ورضينا بالخلود إلى الأرض، فأصابنا ما أصابنا معاشر المؤمنين. ألم نعلم أن حلية أهل الإيمان وزينة أهل الإحسان هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. لا يرتفع المؤمن أبداً لا بعلم ولا بصلاة ولا بصيام ولا بصدقة إذا لم يكن آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر، فإن أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ذهبوا بالأجور وذهبوا بالسعادة والحبور ولم يبقوا لغيرهم شيئا. فأما الأجور فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنبأنا كما جاء في الحديث عند الإمام البخاري من حديث سهل بن سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. يهدى بك رجل واحد بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خير لك من أعظم ما تتوق إليه النفس من المكاسب والمراكب. وأيضا معاشر المؤمنين والمؤمنات، روى الإمام البيهقي في دلائل النبوة بإسناد لا بأس به عن عبد الرحمن بن العلاء الحضرمي قال: سمعت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في آخر هذه الأمة أقوام لهم من الأجر مثل أجور أولهم. بما ذلك؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقاتلون أهل الفتن والفجور. أما السعادة معاشر المؤمنين والمؤمنات، فإن الله عز وجل قد كتب الفلاح والخيرية والسعادة لهذه الأمة جماعات وأفراد إنهم قاموا بهذه الشعيرة العظيمة المغيبة، فتخيل يا عبد الله لو أنه قام فينا أهل الرشد من الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، ألسنا نأمن على دورنا وعلى أبنائنا وبناتنا ونسائنا؟ ألسنا نأمن على كل محارمنا وعلى الضد من ذلك؟ إذا أشحنا بالوجوه وكممنا الألسنة أصابنا ما أصابنا، وحلت بنا المثلات واللعانات من رب البريات. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن الواجب على أهل الإيمان والإحسان أنهم يعلنوا البراءة من أهل الفجور والطغيان والظلم، لأنه لا يكمل إيمان العبد إلا إذا جمع بين النفي والإثبات، بين الإقرار والبراءة من أهل الكفر والطغيان والظلم والعصيان، حين ذلك يكمل الإيمان. أما إذا أتى الإنسان بالشطر الأول وغض الطرف عن الشطر الثاني فإنه خديج الإيمان غير كامل في إيمانه، لا يرجى منه نفع لأمته ولا وأدا لخطيئته ولا غورا للمعاصي والمنكرات. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنبأنا وأخبرنا في أحاديثه الصحاح أن الواجب على المسلم وعلى المؤمن أن يهجر أهل الطغيان والعصيان والمنكرات ردعاً لهم ولأمثالهم، فإننا قد رأينا من الصالحين منا خاصة أنهم يهجرون إخوانهم إذا خالفوهم في آحاد المسائل الفرعية، بينما تراهم معاشر المؤمنين يغضون الطرف عن أهل الطغيان والمعاصي، فكم رأيناهم يجالسون المتعاطين للخمور والمسكرات والمجاهرين بالشرور، رغم أن ذلك مثلبة ومنقصة في إيمان العبد. فقد روى الإمام أبو داود والترمذي وابن ماجة بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما دخل النقص في بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرجل وهو مقيم على المنكر فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم إذا به يلقاه من يوم الغد، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وجليسه وشريبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلما فعلوا ذلك ضرب الله عز وجل قلوب بعضهم ببعض، ثم تلا قول الله جل جلاله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. كذلكم معاشر المؤمنين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم فتأطرنه على الحق أطرا وتقصرنه على الحق قصرا. أو ماذا يا رسول الله؟ قال: أو لا يضربن الله قلوب بعضكم ببعض ويلعنكم كما لعنهم. إن الأمة الإسلامية تغرق، وإن شوارعنا وأحياءنا ومدننا صارت مراتع ومستنقعات كل فاحشة ورذيلة، أمام مساجدنا حدائق على بعد أمتار من مساجدنا تباع فيها المنكرات والمخدرات والمسكرات، ويجتمع فيها الأخدان والفاسقات، ولا يتمعر وجه ولا ينطلق لسان ولا تتحرك فيه مكامن الإيمان، فأي إيمان يبقى بعد ذلك؟ يا ويح من بات للدين يحسبه وقتا يصام وأوقاتا يصليها. إنما الدين يكون معاشر المؤمنين بإقامة الشعائر وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا غرقت سفينة الإسلام بمن فيها، كما روى الإمام البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، أي القائم على حدود الله الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، والواقع فيها أي العاصي المسرف على نفسه، كمثل قوم استهموا على سفينة، أي اقترعوا في ركوب سفينة، فأصاب بعضهم أسفلها وأصاب بعضهم أعلاها، فكان الذين هم في أسفلها إذا أرادوا أن يستسقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقال بعضهم لبعض: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم تركوهم هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم، أي أمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر، نجوا ونجوا جميعا. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، ينبغي أن نحيي هذه الشعيرة جماعات وأفرادا. لا بد أن لا يسكت المرء على ما يراه من المنكرات ظاهرا وباطنا، وإننا نثمن منها من على هذا المنبر ما قام به بعض الغيورين من أبناء هذه البلدة الطيبة من جمع للتوقيعات ومخاطبة للمسؤولين والسلطات من أجل إيجاد حل عاجل لمثل هذه المنكرات الظاهرة الشنيعة. فإننا نثمن مثل هذه الجهود ونأمل أن تكون بقية في خير في المسلمين والمسلمات، كما أننا نناشد ونطلب ونصرخ بأعلى أصواتنا كل مسؤول أن يتقي ربه فيما أودعه الله عز وجل. أليس فيكم رجل رشيد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث معقل بن يسار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عز وجل عليه الجنة وأدخله النار والعياذ بالله. فعليكم أن تأخذوا على أيدي هؤلاء السفهاء، فهذه شوارعنا وهذه محارمنا، وهؤلاء أطفالنا وشبابنا، وهؤلاء بناتنا ومحارمنا، تنتهك جهارا ونهارا ولا يتحرك منكم رجل رشيد. اللهم إنا نبرأ إليك مما فعله السفهاء منا، اللهم إنا نبرأ إليك مما يفعله السفهاء منا، اللهم إنا نبرأ إليك مما يفعله السفهاء منا. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل الغواية والمجاهرين لمعصيتك. اللهم إنا نسألك